الأمثلة المناسبة تحت هذه تحت هذا القسم. أما الثاني فهو القدرة والتأثير، يعني كرامة من جهة القدرة والتأثير، يعني أن يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، وأن يؤثر في الكونيات بما لا يؤثر عليه غيره. وإذا قلنا يؤثر ويقدر فهو إجراء الله على يديه ذلك، كما عرفنا الكرامة بقولنا ما يجري الله من خوارق العادات على يدي ولي، وليس معناه أنه يعطى القدرة في التأثير كما يقوله غلاة الصوفية حتى بلغوا في من يزعمونه وليا بأنه يقول للشيء كن فيكون، إنما هو يجريه الله على يديه إكراما له، وليس معناه أنه عنده قدرة دائمة في التأثير أو في قلب الأشياء أو ما أشبه ذلك. من هذا المثال يبسل النهر لسعد حتى عبر عليه هو ومن معه، وسفينة مسك بالأسد حتى أوصله مقصده، وأمثال كثيرة في أنواع القدرة. إذن الكرامة من حيث هي حاصلة، الكرامة لا تدل على أن من حصلت له أعظم ممن لم تحصل له، الكرامة قد يحتاج إليها ضعيف الإيمان فتحصل له، وتحجب عن قوي الإيمان فلا يعطى كرامة حسية من علم من قدرة تأثير أو كشف علمي، وإنما يعطى العلم التأثيري وأشبه ذلك. الخوارق سيأتي كلام شيخ الإسلام عليها، وأنها تختلف عن الكرامة. خوارق تجري على يدي المبتدعة العصاة إلى آخر ذلك. إذا تبين هذا فالكرامة قد تحصل على يدي غير الولي، الأصل أنها لا تحصل إلا لمطيع لصالح لولي مؤمن متقي، وقد تحصل لعاصي، وقد تحصل لمبتدع، وهذه الحالات القليلة إنما هي لتقوية إيمانه لضعفه، أو لتقوية من معه على عدوهم لما معه من أصل الإيمان مع عدو معه الكفر، أو لأنه ينافح عن الدين فيعطى من الإكرام لأجل منافحته عن الدين في مقابل المشرك والكافر. لهذا يشكل على البعض حصول طائفة من الكرامات أو من الخوارق لمن هو مبتدع، مثل ما قد يذكر من حصول الكرامات في أفغانستان لبعض الناس وفي قتالهم مع الملاحدة، ويأتي طائفة ويقولون ليس بصحيح لأن هؤلاء مبتدعة، تفشو فيهم أنواع من الشركيات ويكذبون، وآخرون يقولون رأيناه بأعيننا فيصدقون، فيحصل خلط هل يكذب هذا أم يصدق. وقاعدة أهل السنة في هذا الباب أن هؤلاء يقاتلون الملاحدة، يقاتلون الكفار أعداء الله جل وعلا، فهؤلاء المسلمون الذين ينتسبون إلى أصل الإسلام قد يعطون شيئا من الخوارق، لا لهم ولكن لإظهار الدين الذي معهم على عدوهم. وهذا يحصل أيضا في باب المناظرات، قد يأتي شخص من المعتزلة ويناظر نصرانيا فيكرم بأشياء من الحجج ما خطرت بباله، وذلك لما معه من أصل الإسلام في مقابلة ذاك النصران المشرك، وقد يكون أشعريا مثلا يناظر وهكذا. فإذا الكرامة التي تحصل للعبد ينبغي النظر فيها والتأمل، فلا يعجل بالإثبات ولا بالإنكار. أيضا من قاعدة أهل السنة في الكرامات أن الكرامة لا يتعلق بأصحابها، بل هي إكرام لهم ولا يتعلق بصاحبها لأجل الكرامة. فالله جل وعلا أكرمه، وأعظم من كرامة الولي كرامة محمد عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته بالآيات والبراهين، بل وباصطفائه رسولا وخاتما للأنبياء والمرسلين، ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام الذي حذر من أن يتخذ قبره مسجدا، وأن يدعى وأن يجعل قبره عيدا، وأشبه ذلك مما حدثت لطائفة من الأولياء الذين حكيت عنهم كرامات. فإذا حصول الكرامة لا تعني التعلق، بل لا يجوز التعلق بمن حصلت له الكرامة لا في حياته ولا بعد مماته، تعلق غير الشرعي. أما التعلق الشرعي كان يتأثر بالرجل الصالح وأن يصاحب لتقوية المصاحب على طاعة الله، أو أن يسأل أحيانا للدعاء أن يدعو ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، لكن لا من جهة التعلق به. وهذا لمصلحة عامة يحصل ذلك، مثل ما طلب من سعد أن يقسم في الفتح وأشبه ذلك، إما هو داخل في ضمن الفائدة العامة. إذن فأهل السنة في باب الكرامات وسط بين المنكرين كالمعتزلة ومن شابههم كابن حزم وغيره، وبين الغالين كغلاة الصوفية الذين يجعلون الكرامة سبيلا للتعلق البدعي، وأيضا لا يفرقون بين الخارق الشيطاني وبين الكرامة. فيأتي لهذه المباحث زيادة تفصيل إن شاء الله فيما نستقبل. نقف عند هذا. نعم. هذا ليس على طريقة أهل السنة. الكرامة مثل ما ذكرت لك ما يجري الله من خوارق العادات على يدي ولي، أما على يدي النبي الآية والبرهان ما يؤتاه النبي مما يعجز عنه الإنس والجن. فالأشاعرة عندهم أن المعجزة والكرامة متساوية في قدرها في جنسها وقدرها، في الجنس والقدر متساوي. النار هي النار تحصل، المعجزة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم تحصل للولي بنفسها، لكن الفرق بينهما أنها تكون في النبي مقرونة بدعوى النبوة أو مقرونة بدعوى النبوة وبالتحدي في بعضها، ليس في جميعها، في بعضها. وأما الكرامة فليست مقرونة ومقترنة بذلك، هذا غير لازم، هذا غير لازم، لأن الكرامة الكرامات مراتب مختلفة في الجنس وفي القدر، وكذلك آيات الأنبياء مختلفة في الجنس والقدر. لا، الرؤيا